تهيئة الميت تستلزم طبعا هناك التهيئة من أجل نغسله، هناك تهيئة لا بد منها وهي تنظيف البدن وإخراج ما ليس من الجثة، وهذا يستلزم إذا كان عليه اللباس يجرد كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وإذا كانت عليها أسورة كالمرأة عليها الأسورة ونحوها من الحلي تستخرج وتنزع عنها، وإذا كان عليه أطراف مثل ما تسمى الآن الأطراف الصناعية فهذه تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون من خارج البدن تنزع مثل القدم التي يمشي عليها يكون مقطوع القدم وله قدم يمشي عليها فهذه لا تغسل، تنزع عند الغسل وتستخرج، وهكذا إذا كان له مفصل يد تتمة اليد ونحوها من الأطراف الصناعية هذه تخرج من الميت ولا تغسل، والحي أولى بها ولا تدفن معه. الحالة الثانية أن تكون داخل البدن مثل المفاصل التي تغرز في البدن بالعمليات الجراحية، فهذه نزعها من البدن فيها أذية للميت، والجسد له حرمة، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، وقال أئمة السلف كالإمام الشافعي وغيره أراه في الإثم، أي أن من كسر عظم ميت كان في الإثم كمن كسر عظم الحي، وهذا أخذ العلماء من حرمة الجسد وأن جسد الميت لا يزاد عليه ولا ينقص منه، حتى قالوا لو أوصى أنه يحرق أو يقطع أو يتصرف في بدنه فإنه لا يملك ذلك لأن هذا حق لله، ونحن مأمورون بغسل هذه الجثة جثة المسلم وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، فلا يتصرف بنزع شيء من هذه الجثة أو يزاد عليها إلا في حدود الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.